السلام ورحمة الله. وتسمعون القواعد الليلة. طيبة. احنا نبغى نسمع القواعد الغريبة. احنا اللي نحب نسمع القواعد الغريبة اللي ما نعرفه ولا سمعنا، ما عمرنا سمعنا. فين باب الحال؟ باب الحال صفحة 200 ألف. حال وصف. طيب. بسم الله. هذا باب الحال. الحال في اللسان العربي نوعان، موكدة، لا الحال التي لا تفيد صاحبها إلا مجرد التوكيد، بساطات ومؤسسة. هذا اللي قلت لكم، هذا ما يذكره ابن عقل، ما يقول لكم مؤسسة، إنما ذكره الكتب الكبار مثل هذا المؤسسة المبينة، مؤسسة لا الذي تفيد المعنى غير المؤكدة. نعم تفيد أشياء، تفيد معنى وصاحبه، تبين الحالة التي فيها مثل جاء زين راكبا. هذا الحالة المؤسسة، لأن الحالة هناك يبين الهيئة التي جاء فيها زين، حالة الركوب أو حالة يعني المشي. ما فهمتم ولا؟ نعم. مازال لا يفسر لك المؤسس، مازال لا يفسر المؤسس منها المبينة. واضح. نعم. وهي وصف، والحال وصف فضله. واضح. مذكور لبيان الهيئة. أيوة. كجئت راكبا، هذه الحالة المؤسسة. وضربته مكتوفا، ها ضربت اللصة مكتوفا، حال كونه مكتوف. ولاقيته ولاقيته راكبين. نعم. ايش هذا؟ انا ايش تقول؟ ايش هذا؟ ركبته لقيته راكبين. كان لولا ان يقول لقيته راكبين، يعني هو راكب وهو لا، انا راكب وهو راكب. أي. نعم لقيته عمرا، ان الضمير راجع الى عمر او زيد. ايوه نعم. لقيته حال كم اسم راكبين كله. نعم انا راكب وهو راكب، انت راكب جملك. ولقيته ما وانا كما راكب جمل. ايش تقول فيها؟ صاحب الحال، صاحب الحال تو، صاحب الحال تو. صاحب الحال. نعم. هذا تنازع العام من العالم. أسمع أسمع. نعم. نعم ماشي. واضح. طيب ما خرج بذكر الوصف نحو القهقرة. أيوه هذا مصدر. مصدر. في رجعت القهقرة. ويذكر الفضلة. وبذكر الفضل الخبر. في نحو زين صاحبك. ضاحك. زين ضاحك. وبالباقي التمن. في نحو لله له فارسا. والنعت في نحو جاءني إيش رجل راكب. لأن راكب هذا إيش صفة ما هو حال. فإن ذكر التمن لبيان الجنس المتعجب منه في لله له فارسا. وذكر النعت هذا لتخصيص المنعوم. وإنما وقع هناك بيان الهيئة بهما ضمنا لا قصرا، يقصد هذا الحال. وقال الناظم قال ابن مالك في ألفيته: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كذا، في حال كفرد أدب. الوصف جنس يشمل الخبر والنعت والحال، وفضلة مخرج للخبر، لأن الخبر ليس نعم، ومنتصب مخرج لنعتين المرفوع والمقصور. فجاءني رجل راكب ومرت برجل راكب ومفهمه في حال كذا مخرج لنعطي المنصوب فرأيت رجلا راكبا لأنه ما يفهم البصر الرجل هذا وقفته بالركوب إنه راكب ما هو في حالة كذا فإنه تيق إنما تيق هناك لتقييد المنعود فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القصر وإنما أفهمه بطريق اللزوم هذا واضح نعم وفي هذا الحد نظر لأن النصب حكم والحكم إيش والتصرف والتصرف والتصور متوقف على الحد فجاء الدور هناك إيش معنى الكلام هذا راجع الكتاب الثاني المناطق المناطق المنطقة نعم كلام مناطق نعم هذا كلام المناطق أنت ما عندك لا لا فصل للحال للحال أربعة أوصاف أحدها أن تكون منتقلة لا ثابتة وذلك غالب في الحال لا لازم فجاء زين ضاحكا لأن الضحك هذا لا لا لا يلزم ذلك جاء يضحكوا جاء زين ضاحكا نعم متنقلة الضحك هذا يلزم ذلك لا لا لا ليس لازم هذا منتقل عنه نعم واضح هكذا عليكم السلام وتقع الحال وصفا ثابتا في ثلاثية مسائل إحداها أن تكون الحال هذا موكدة نحن زين أخوك عطوفا أين صاحب الحال أخوك مسكين أخوك هذا الحال هناك ما أفاد ما أفاد عطوف هذا لصاحبي إلى مزين التوبة لأن العطف هذا العطف هذا لما قلت زين أخوك غالبا يكون الأخ هذا عطوفا عامل حاله هنا أيضا معلوف وجوب في إعراب جف وجف آخر زين أخوك عطوفا في عنا أبوك بدل أبوك هيا خلي فين الخبر من فين جبتها خبر المبتدأ محذوف تقديره هو زين أخوك هو هذا يا أخي هذا اللي أعرف صدق عليه طيب يا أخي هذا ما في فايدة عامل الحال أين هو الله عامل الحال محذوف أي كيف أخوك جاء زين أخوك تقديره هو أصل تقديره هو زين أخوك نال لا أخي لا تأتينا بالقواء بأشياء هذا خارج عن هذا هذا ما هو صحيح ما هو صحيح ما له إعراب إلا زين مبتلى أخوك خبره نعم عطوفا هذا هو الحال عامل الحام محذوظة حقه يعني قال يقول بدل عليك جيب لنا الكتب اللي يقولون لك نحن نعلق لك عليها وأما تقول لنا كذا وكذا بس مخالف القواعد الموضوع في الموجودة في الكتب جيبها نحن نعلق لك عليه المواضع التي يحدث فيها عامل الحال وجوبا يذكرها بما يتضمن أقول لك هذا واسع أخيرة مجالد أخير إذا كان يذكرها طبيعة وإلا تبينها لنا لا لا أخي يبين لك هنا أحقه اسمك أنت هذا هذا واجب حتوه الحال إذا كان موكلا لمضموم الجملة واجب حصو عامل نزال قدامنا ياتيك الآن في باب الحال زيد أبوك أحقه عاطفا نعم وكذلك ويوم أبعث حيا هذا في سورة في سورة يعني مريم هيا بين هنا نوع الحال هنا مو سنة حي اه يوم بعث حي لا ايش الحال هنا الحال مفرد الحال مفرد طيب ايش في المعادله كده حال مفرد حال يفيد التاسف ولا يفيد التاسف من اي نوع كمان اكد عامله لازم تعرفون هذه الاشياء كثير ممن لم يدرس القواعد المفصلة القرآن يعني ما يعرف هذه الأشياء، ولكن العلماء راسخين في القواعد يعرفونها، ولذلك يدرسون القواعد العربية. الحال هذا ويوم أبعث حيا يستفيد العاملين التوكيد من ثاني وكيله يوكله من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من الجهتين، أبدا من جهة واحدة حيا هذا لفظه زي ما أبعث لا عاثم على بالحال الذي كدا عامله رفض من عنه وما أرسلنا وما وأرسلناك رسولا وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا هذا الحال الذي أكد عامله رفضا من جهة، وما ويوم أبعث حيا ما أكده إلا من جهة المعنى، لأن البحث هذا يستلزم الحياة اللازمة التي لا موت بعدها. طيب ما قال نبعث ولا نبعث ولا نبعث يعني قال نبعث الزارع الإفراد لا أخي التأكيد هذا من جهة المعنى من جهة البعث هذا البعث هذا لا وتعبر عن واحد يبعث لا ما أقول لك هذا ويوم أبعث حيا يحيى هذا هذا ولكن أكده من جهة المعنى هذا وأما يبعثاني ولا تبعثاني هذا ما هو تاكي فأبعث ما إلا على الإفراد بس هذا ولكن ما هو هذا ما هو من تلك الجهة الإفراد ما هو من جهة لازم موافقة الحال بصاحبه في الإفراد والتذكير هذا من جهة أخرى أفهم من جهة التاكي يكون حروف الحال من حروف الفعل إما أن يكون حروف من جهة اللفظ أن يكون حروف الحال من حروف الحال يا العامل بك وأرسلناك للناس رسولا وأما من جهة المعنى هي هذا مثل ويوم أبعث حيا لأن البحث هذا يستلزم الحياة نعم كله ما أفاد له إيش لما قال له ويوم أبعث هذا يستلزم الحياة نعم ما فعل الحال حيا هذا إلا مجرد التوكيد نفهم نعم من جهة المعنى وكذلك ثم وليتم مدبرين الحال هذا مدبرين ما فعل لعامله إلا مجرد التوكيد من جهة المعنى ولكن لا من جهة اللفظ أفهم هذا من زمان درسنا انتبه يا أكبر واضح ولا؟ نعم. الثانية وش؟ أن يدل عاملها على تشدد صاحبها. نعم. مثل أن يدل عاملها على تشدد صاحبها. خلق الله الزرافة إيش؟ إليها أطول من رجليها. العامل هو الخلق. نعم. ها؟ تشدد الخلق. نعم يدل على تشدد صاحب الحال وهو الزرافة. ها؟ أطول من رجلها نعم كيف الشيخ يدل على التجدد اي حال ولاده كيف يدل على التجدد الخلق ما ما ما يدل على التجدد هو الخلق على الصفه اللي هي يا اخي اخذت انت هذا كانك ان يدل عاملها وين عامل الحلقه وين عامل الحلقه اسالك خلق هذا العامل هذا ما يدل على تشدد صاحبها إذا ليس هو الذي يخلق الزراف الخلق الثابت الزراف على يديها ورجليها نعم هذا يدل على شيء ثابت العامل هذا العامل يدل على تشدد صاحبه صاحب الحال موسى على الحال الحال هذا ما يفيد للتأكيد للزوم يلزم صاحبه نعم كل زرافة الحيوان هذا نعم يديها أطول من رجليها نعم أطول هو الحال متجدد هذا يسمى حال لازمة نعم هكذا ثالثا أيضا بالقسم حال هناك ملازمة ما هو حال مؤكدة ها واضح الثالثة نحن قائما بالقسم أي لازمة قائما كمان بالقيامه سبحانه بالقصد لازمة نعم وكذلك دعوت الله سميعا. نعم. هذا حال لازم لصاحبه. صيفة لازم. نعم. الشيخ في حيوان الآن حديث ما كان لازم الشيخ ابن هشام يدري عنه حيوان الكنغر. هذا الحيوان اقول لك خلي عنا نحن نبي خلينا يديها اقوى يعني ما لنا شغل يا اخي ما لنا خلينا نعم هنا يا شيخ قائما بالقسط يا شيخ الحال هنا في قائما بالقسط هذا يا اخي هذا لازم قيام الله سبحانه وتعالى بالقسط لازم كما ان سمعه كونه سميعا كما لازم هذا حال لازم نحن خرجنا من حال الموكل لعنه الان الحال القسمس نعم الثالثه نحن في القسم الثالث الحال يقتسم الى ثلاثه اقسام حال منتقله لمحض جاء اجل راكبا الركوب هذا لا يلزم وحال ايش وحال الموكله مثل ايش نعم مثل قوله تبارك وتعالى ويوم أبعث حيا الحال هو موكلة ما فعل لعامل إلا مجرد تاكل والثالث نحن هذا وهو الحال اللازمة مثل قائما بالقف حال كونه قائما بالقف حال هذا الشيخ بالقسط هذه أيضا هي لازمة فقط هذا معمول لقائمة أيوة. أسمعه حال ما يمكن يكون كل الحال قائما بالقسط جملة معمول شوف هذا الحال ألسي للفاضل لا هو يسأل يا أخي ما هو سؤال هذا قلت له بالقسط هذا نعم معمول لقائمة نعم ايش أسأل الحال قائما مصر بالقسط نعم هذا معمول لهذا معمول الحال الشاهد قيامه بالقسط سبحانه وتعالى وكذلك دعوت الله سميعا صفة لازم صفة لازم جعلتم الله عليكم كثيرة جعلتم الله عليكم كثيرة كله هذا حال لازم نعم جعلتم الله عليكم كثيرة نعم لازم. نعم هو الكثير بس على هذا العقد بالذات ولا يعني يعني لا كثيرا على هذا العقد بالذات ولا كثير دائما صفة دائما يا أخي ما تقدر تغير هذا خلينا نبدأ خلونا نبدأ ونحو أنزل إليكم الكتاب مفصلا هذا اللي يحتاجه هذا واضح خذ الله يا الله الكتاب هذا هو مفصل هذا حال لازم نعم الكتاب كما أنزلنا إليكم الكتاب الذي هو أنزله الله على محمد هو المفصل بين الحق والباطل بين الأشياء الحرام هذا لازم أسمكم أنتم هو القرآن نعم هو حال لازم هذا كون الكتاب هذا الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعني لازم حال لازم والذي يفصل بين الحق والباطل من فين نعرف الاحكام الا بهذا الكتاب صاحب الحال الكتاب نعم صاحب الحال الكتاب صاحب القدم لا يصاب التجدد حول أمتها الا اذا كان التجدد في النزول يا اخي اسمك انت حد هذا يقول التجدد لأنك يدور على التجدد هذا الحال اللازم الحال قسمها لك الكتاب ثلاثة أقسام بيناها لكم هذا منها هذا كون الكتاب هذا مفصل مفصل للحق بالحق والباطل ومفصل للأشياء إلى أحكام يعني لازم لهذا الصاحب إن كان أنت ما فهمت هذا ولا ضابط لذلك بل هو موقوف على السمع هذا وواهم ابن الناظم فمثل مفصلا في الحال في الآية في الحال التي تجدد صاحبه ولكن لا روح الله أكبر الثانية أقول لك خلي عن عبد الحميد نحن ما نبغى من عبد الحميد ولكن درس القواعد العربية وطبقناها وطبقناها تقول عبد الحميد ما يوقف ايش الكلام اللغة للعرب ما هو لعبد الحميد ولا غير

والذي عرفت فيه هذه العبارة اللي ما درسه ما يعرف شيخ. وتسمى حالا موطئة وكذلك فتمثل لها بشرا سويا سويا وين بشرا جامد غير مؤبد. كيف يكون بشرا هذا حال هو جامد لأنها موصوف بالصفة. هذا يسمى حالا موطئة يا شيخ. اعراب رجلا رجلا بنفس كل كلمة بنفسها. خلينا خلقنا منه. لا يا شيخ بنفسها. مترتب. لا مش بالتأويل. كل كلمة لوحدها. ايش؟ كل عبارة بنفسها رجلا رجلا. اعراب كل واحد. ما يكون الا مكررة زي هذا. بابا بابا. واحدا واحدا. وأما تقول واحدا ما في ترتيب. لا هذا بس اعراب رجلا بنفسها ورجلا بنفسها. رجل كلها حال. ايوه كلها حال بس هي مستقلة يا شيخ. هكذا. كلها ولو أما أن تقول على رجل هو حال لا أعربها ب... ما له أعرب يقول يدا بيد يعربها مثلا لا هذا غير هذا مثال من آخر. هذا مثال للترتيب وهذا مثال البيع المسعر. أي بس هذا يعرب يفرد أعراب يدا مثلا مبتدا ولكن بكذا ما يكون هذا إلا بزاد بما مثل لك هذا. وأما عندك تقول بيعته يدا يدا بإيه وين المقابضة المقابضة المقابضة ما تحصل إيش إلا من اثنين يا أخي يفهم فهمت يا شيخ سوى يعني هنا يصنع يجعل يد يقول مبتدأ والجار المجرور مثلا يا أخي غير هذا لا خرج من هذا هنا رجلا إيش تعرب وإيش رجلا تعرب الثانية بنفسها يعني ليس الحال المجموع يا أخو المجموع هذا هو الحال هذا فهمنا يا شيخ هيا إن كان فهمك يا خارج عنه هيا سبب فهمك عن ذلك وتأخذ القواعد هو يسأل بس لا ما يسأل أنتم إذا أجاب أنا أعطيته الجواب ولكن أنا ما ما ما ما اقتنع ماذا نفعل ما اقتنع ما اقتنع يبغي يعرب رجولا بحاله ويعرب رجولا الثاني بحاله المجموع حاله المجموع هذا هو الحال بنفسه الشيخ ذاته هو مدى بالمال الزعالة هذا ليس من هذا الباب أنا أتبع على مسائل ما هو أولا مؤول بالمستقبل ما هو داخل في هذا المسألة لكن هذا قال عن أجام الدديمة أدرجها هنا أدرجها في السبب لا هذا هذا قال غير مؤول هذا بما جعل المؤول بالمستقبل هيا خلوا أيوه. هذا غير هذا مؤول وفي مبني تأول هو الذي دخل فيه بابا بابا بعته كذا فاه إلى فيا وهذا وأما الأمثلة هذا في سبع مسائل هذا ما يحتاج الحال الجامل هنا غير مؤول لكن بالمال جعله فاته مدا بكذا مسألة مسألة ثانية شيخ يا أخي اسمك من هو اللي جعله من هو اللي جعله مسألة ثانية أو دل أو دل على سائر هذا من المؤول كذا كذا بن هشام ما جعله من الاول ابدا قال لك متقابلتين ليش اوله بالمصح اسمك انت لا حول ولا قوه الا بالله وتقع جامده غير مؤوله بالمستقبل في 70 زائد صفحه الاول 299 هذا غير هذا هذا زي ابن ماجه جعله مؤول بالمستقبل هذا قال لك وتقع جامدة مؤولة بالمستقبل في ثلاث مسائل يحداها هذا كمان تردني هذا ليس هذا لا أن تدل على تشبيه القرى زي الأثر نعم وكذلك إيش بدت جارية قمرا وكذلك تسنت غوثرا هذا كله مؤول بالمستقبل الثانية أن تدل على مفاعلته بعته يدي هكذا وكلمته والثالثة بس أنت على ترتيب على ترتيب الآن أدخل أروز أرجل هاي يمدى المستقبل فين أنت تقول عندك عندك وتقع جامدة غير مؤولة بالمستقبل في سبع مسائل هي أن تكون موصوفة هذا ما تحتاج الذي بعدها أو دالة على سعر أو دالة على سعر نحو مدة بكذا مدة بكذا ولكن هذا لا هذا مؤول بالمشترك. شفت يا شيخ؟ نعم هذا مؤول بالمشترك. من أعطيه هذا مؤول. ابن مالك هذا مؤول. لا ولكن كلام فاضي. ما نسمع لابن هشام. أنا أقول لك ما نسمع لابن هشام. يحتاج إلى التأويل. ليش هذا؟ إيش التأويل يا شيخ؟ التأويل متحرم بكذا. بمد ناشر. ماشي. اكتب هذا الملاحظة عليه. او عددا وهناك ما يحتاج الى لا كمان وقفني كمان. لا مولا سؤال فكمان من قادرة لا. 40 ليلة. الليلة تمين السيخ. ما يحتاج هذا تمين. نعم. لكن فين الحال؟ الحال 40. اي نعم متناجزة. ويجوز كمان ان يكون 40 هذا. منصور نايد. نعم. لا يدبي. هذه مناجزة. مدبي. مقابضة. مسعر. 40 ليلة ايش يجوز يا شيخ؟ أقول لك لا يجوز المفسرون راجعة أنا راجعتها في المفسر في التفاسر أول قالوا إعرابين لحال نعم كما قال نعم وظرف ونائب ظرف من العدد هناك تمييز وظرف يعني فيه تفضيل زمن واقع فيه تفضيل مثل هذا بوسرا أطيب منه رطبا ماذا لك نعم الحال هناك بوسرا ورطبا وهذا كمان يستلزم ان يكون عامله بين ايش بين حالين واحد احدهما متقدم والاخر متاخر هذا نحو زيد عندي نحو ايش لا او تكون ايش نوعا لصاحبها نحو هذا مالك ذهبا ايوه لا لا حال هذا بوسرا أطلب منه رطبا العامل في الحال هذا بوسرا هذا وفي الحال المتأخر هذا أطلبه أفعل نوحد ونحو زيد ونحو أنفع من عمل معان مستجاز هذا هو ما يتقي وبينه ذهبا هذا مالك ذهبا مبهم مالك بعد ذلك قال ذهبا او ريالا هل يسمى تمييز الشيخ او فرعا هذا يقول لك نوعا لصاحبه لان ايش الذهب هذا مالك هذا نوع الذهب نوع المال هذا ذهبا لا ما نقول تمييز نقول زي ما قال كيف يكون تمييز او فرعا أو فرعا منه نحو هذا حديدك خاتما خاتما طب هذا خاتم من حديدي هذا الحدود الجبال بوضعي لا زيه يا أخي ما فيها كمية كلها حرام رجع الكتب إذا قلنا يقول هذا مالك ريالا إيش نعم ريالا لا أخي إيش ريالا إيش هذا هذا مالك ريالا فاضح نحو نعلمها بحال حتى هذا ما لك فضة ولا ترى ريال هذا ما هو زي هذا يعني ما لك ذهب لأن هذا يبين نوع صاحبه وين برضو بين المال ربما بيت ربما عين ربما سيارة ربما وتنحيته من جبال بيوتا أو أصل الله يا أخي غير مؤول ما يحتاج إلى التاب ما قال لك هذا غير مؤول يأتي جاملا غير مؤول في هذه المواقع شوف التفاسر ما يعربون لك بيوتا هذا بالتمييز كما تبادر الى الدين ما يعربونه الا حاد كما قال هذا الاسمولي كذلك ذكر هذا المساجد ماذا نفعل؟ لا خلاص ماشي فاضي هذا او اصل الله الا خاتمك حديث نعم اسجد لمن خلقت طينا هلا لأن أصل آدم طين نعم هذا الفرق أصل الله هذا خاتمك حديدا حنونا أصل لصاحبه أسجد لمن خلق طين الطين هذا هو أصل آدم واضح انتبهوا هذه القواعد حقة الرجال ما هو حقة الأولاد كلام فاضي تنبيهنا أكثر هذه الأنواع وقوعا مسألة التسعير. والمسائل ثلاث. ايش اعجاز هذا؟ والمسائل الثلاث اعرفوا. مسائل والمسائل الثلاث. هل نقول والمسائل الثلاث ولا والمسائل الثلاث الأول؟ أعرب هذه الجملة. هات أول العرب الجملة. ما أقدر أقولك في سؤال. أنا أعرب. أي أعرب؟ إذا قلنا الثلاث على أنها بدل من المسائل. ما هو بعيداً يا شيخ هنا وقوعاً مسألة التسعير والمسائل ومعطوف على مسألة التسعير يا شيخ. لا أنا أقول لك الصلاة والمسائل نعم هذا الكلام الصحيح. ما تعرف هذه القاعدة؟ صفة لمن؟ للمسائل. لا ولما؟ لأن المسائل هذا عدد. نعم العدد يا عيال. اسمع يا. العدد إذا تأخر عن المعدود يجوز فيه إثبات تاء واحد. لا اسمك. يجوز المسائل الثلاثة أو المسائل الثلاثة؟ لا. هذا عندك. اللي قال لك هذا. اللي قال لك هذا غلط. اسمع انا اعطيك آية من كتاب الله تخالف كلامك هذا وكلام يعني الدكتور الذي قال على هذا بعد ما راح من عيد تذكرت الآن وهو عالي سليمان العالي. اسمع قال لي انا الطميس يا اخي خلينا اقولك ما حدث الآن ما هو قاعدة. انتبه قال لي العايد سليمان العايد جاءني هناك على الكرسي هذا. أيوة. قال لي العدد إذا تقدم المعدود كما قلت أنت يجوز في العدد هذا الثاني سوء التسليم. لكن القرآن جاء على غير ذلك. وليال عشري هذا تقدم المعدود ليالي وهو الليالي على إيه؟ العدد العشري على العدد وهو عشري ولكن ما قيل إلا على ما نعرفه وهو عشري. التنسيب ولا القاعدة هذا القاعدة ما سمعنا به ولا عند العلماء. نعم ولكن الحمد لله درس الكتب. إنما هو إذا كان العدد التمييز محذوف وهناك لك التذكير والثاني كما دل عليه الحديث من صام رمضان وأتبعه بستين أنس العدد هنا التمييز محذوف أي نعم. الأيام هي التي تصام نعم. الأيام عند العرب مذكر نعم ولكن أنس العدد هنا لأن المعدود محذوف نعم. وأما هذه لا ما رأينا قلت بعدما راح قال لي هكذا العلماء يقول كله ونحن نبغي القاعدة على ذلك نمشي على القواعد. ما رأينا شواهد ولكن تكون موجودة هذا المسألة لا جيبه أنت جيب لي هذا أن العدد إذا تقدمه يجوز إذا المعدود إذا تقدم أعطى يجوز في العدد وجهان جيب لي هذا اللي مرة نوكم عليه. أنا يا أخي درست عند علماء لغة أكثر من ذلك. ربما لا يجدون لا أعطيني بس هل في الكافية أنا أجيبه لي القاعدة تجمع كما جبت لي القاعدة كلام ما أحد من الدكاترة هذا ما أترك له اللي يعرفه الكلام هذا كنت ما قبل الدكتور الكلام هذا مكتوب قبل أن يولد الدكاترة لا أقول لك من فين شفته في الكتاب لا جابني هو قال لي هو بنفسي أجيب ولكن ما جابه أنا أجيب يعني ما في هذه القاعدة ما دلت عليه. أنا درست يعني كتب كثيرة درست الكافية نصفها درست الأسبوع، درست يعني أخوتي درست الكتاب ودرستها، ولكن ما رأيي. طيب إيش الصواب عندك؟ الصواب. القاعدة الثابتة هي هذا، أن المعدود إذا حذف لك في العدد الثاني فقط. وأما هذا أنت كلامك مثل قليص العايد سليمان العايد، ولكن أود أن تأتي لي بالقاعدة. يعني إذا أنت تحكم بأنه يأتي من وللطالب حق عينيه. إذا شفت هذا وشفت من قاله يجوز 66 يا أخي هذا كيف صفة المسائل الآن المسائل المعدود تقدم هذا غير المعدود تقدم ما هو المسائل المسائل هي المعدود تقدم على العدد وهو بالثلاث الأصل يعني ثلاث مسائل فتقدم المعدود فلما تقدم المعدود قال العدد هذا صفة له كما في الآية كمان وليال العشر وين المعدود الليال وين العدد عشر فلما تقدم ليال المعدود الليال صار العدد صفة لهذا وهذه قاعدة معروفة واضح هذا ولكن الآية هنا كان العدد على ما كان عليه أنا على هذه الآية حتى يأتيني واحد بالقاعدة اسمجة تأتيني بالقاعدة وتأتيني جديد على هذه القاعدة نعم حتى إما بيت وإما آية كما جئت أو حديث أو حديث أنا لا أعيد أن أتي بالدليل ولكن إيش بالمكتوب لا ولو مكتوب إيش المكتوب ولو كان مكتوب ما له دليل ما من لسان العرب لغة العرب إيش يجيبون أعطونا هل على الدليل نحن ما نقبل لا القواعد ولا الأخلاق إذا لم يأتوا إذا لم يأتوا بالدليل ما أسمع لأي أحد كلام إيش وقتها صحيح طيب الأسمع لا القواعد لا كما أن المسائل الدين لا تثبت إلا بالدليل تثبت من غير الدليل لا ما قلت له إذا جئتني بالقاعدة وجئتني بالدليل يستدل به كما طلبته من الدكتور قراح ما جابني بالدليل ها ما أصدقه ما أتبع قلاله تأتيني بالدليل ورأيت كمن ما خالف ذلك وليالي العشر تقدم المعلول هنا ليالي على العشر ولكن العدل كان على الثاني أمس طيب إذا قلت لك مسائل الثلاثة لا المسائل الثلاثة الآن صار صفة صار العدل هذا صفة يا أخي هذه قواعد قواعد الإنسان ما هو حقا طلب معرفة لا يا أخي إيش الأمة التي اجتمعوا عليها هذا بغير دليل اجتمعوا عليه بغير دليل هيا خلينا على خلينا نمشي لا تعطل طيب هل هذا صفة ثلاثة نعم صفة معرفة بأن نعم المسائل الثلاث الأول كمان صفة كمان ثاني وإلى ذلك يصير قوله نعم ويكثر الجمود في شعر ما فيه تأول لا تكلف ويفهم منه أنها تقع الحال جامدة في مواضع أخرى بقلة وأنها لا تؤول بالمستقبل كما لا تؤول الواقعة في التسعير لا شوف الواقعة لا أسمع يا أخي أسمع هذه ابن هشام بعته مدة هذا جعله من الحال الذي هي لا تؤول هذا شوف الكلام ملاحظات الطالب هذا شوف قال لك ايش نعم ويفهم منه أنها تقع جامدة في مواضع أخرى بقلة، وأنها لا تؤول بالمشتق كما لا تؤول الواقعة في التسعير. بينتها كلها، وقد بينتها كلها. هذا هو يعترض على ابن مالك. نعم نعم يعترض على ابن مالك ومشى على أنها ما تؤول. نعم، وزعم ابنه أن الجامعة، دعم ابن مالك ولده، نعم، أن الجميع مؤول بالمشتق، وهو تكلف هذا، وإنما قلنا به في الثلاث الأول. لأن اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقي، والتاويل فيها واجب. الثالث واجب أن تكون نكرة لا معرفة، هذا يعني أحكام الحال، أن تكون نكرة لا معرفة، وذلك لازم. فإن وردت الحال بلفظ المعرفة ولت بالنكرة كما قاله ابن مالك، كوحدك الشيء، قال جاء وحدة، أي بمعنى منفردا. واضح؟ الحال إن عرف له لا تركيره معنى كوحدك الشيء. وأرسلها العراق، أي معتركة. نعم. الرابع أن تكون الحال نفس صاحبها في المعنى. لا لا لا. ورجع عوده على بدئه. ايش الرابع؟ ان تكون نفس صاحبها في المعنى. الرابع ما لحقنا، لا لا قبل شوي صفحه هذا بكذا ايش هذا خلق موجود ده؟ هذا نعم. ورجع عوده على يديه، على بدئه، على بدئه. شوف اي عائده، عوده معناه عائده. وادخلوا الاول فالاول، ادخلوا الاول فالاول. لا انا هناك ما يهمنا أن الحال كان معرفة، وأن الأول فالأول معرفة علم بأل، هذا مؤول بالنكر أي مترتبين. جاءوا كمن الجمع الغفيرة أي جميعا، أي بمعنى جميعا. انتبه، وأرسلها العراق، أرسل الإبل تمام فيها، راجع للإبل العراق أي معتركة. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة في ألفيته. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى كوحدك اشتهي. وردها العراك ولم يجد. الرابع، اسمعوا يا إخوان، الرابع أن تكون نفس صاحبها بالمعنى، فلذلك إيش؟ جاء زيد ضاحكا وامتنع. إيش؟ جاء زيد ضحكا، ضحكا هذا مصدر، مصدر. نعم نعم نعم ضحكا مصدر. ايوه مصدر منكر وليمة، وليمة مع قول ابن مالك ومصدر منكر وحل اليقظة. ليش ممنوع ضحكا؟ ما اول بالمشتق قال لك امتنع يا اخي، ليش امتنع هذا؟ قال لك لا يجوز، يجوز ان تقول جاء زيد ضاحكا. ها انتبهوا، هذا فيها معنى. ولا يجوز جاء زيد نيس ضحكا، ضحكا هذا مصرح. نعم ايوه، ولما يدل على الحدث فقط يا شيخ، ضاحكا على الحدث الصحفي يا شيخ. لا انا ما اسعد، ان كان عندك جواب هاتي، هاتي الجواب. ليش يجوز هذا ولا يجوز هذا؟ أو مثلا، يا أخي خليك، نعم أنت سكت الآن، هذا يدعي أنه يعرف. لا بشو لا لا انتبه، ماشي يجوز ويش ضحك لا يجوز أن تقول جاء زيد ضاحكا، لم تنع جاء زيد ضحكا، لأن هذا ضحكا وصف، ضحكا هذه ليست وصف. لا مصر، المصر قال لك ابن مالك ومصر منكر حقيقة. ليش تقول أحكم عليه؟ كلام فاضي يعني. أنت ما عندك جواب، هذا ما هو جواب. إيش الجواب؟ أنا ضاحكا نعم ليش يجوز هذا ولا يجوز جائز من ضاحكا لأن ضاحكا مفصل عنه انتم انت ما فهم الزيد ذات والمزر يباين الذات الزيد ذات والمزر يباين الذات يعني في مباينة لا ينطبق هذا الضاحك شو بينه هو إن ندعوهن يأتينا في سعي شبينه هو ضحكه الله هات اسمع اسمع المعنى انه قال الرابع ان الحاج تكون نفسها صحيحه ها فلذلك جاء زد ضاحك ضاحكا هذا صفة تدل على صاحبه اللهم صل اسمع طيب. بخلاف جاء زيد ضاحكا مثلا ما يدل الا على الحديث فقط طيب وانا سالك على لا اذا قلتها اذا يجوز او قدرتها واما بغير هذا لا يجوز هذا الجمع بين هذا وبين قول ابن مالك وقد جاءت قال لك وقد جاءت كمن مصادره أحوالا بقلة في المعارف كجاء زيد له وحده وأرسلها العراق وبكثرة نيش النكرات ولذلك قال ومصدره منكر حال اليقع نحو طالع زيد طالع ايش بطتا وجاء ركبا ركبا ركبا ركبا ركبا صبرا هذا مع كل معنى محبوسا اي نعم وذلك على التاويل بالوصف نحو مباغتا وراكضا هذا يجوز ومصبورا اي محبوسا ومع كثرة ذلك قال الجمهور لا ينقاس مصرخا وقاسه المبرد من الجمهور فيما كان نوعا من العامي فأجاز جاء زين نفس سرعة لأن السرعة هذا نوعا من العامي المشي السرعة نوع من المشي واضح ومنع جاء زين ضحيكا هذا منعه بعضهم وقاسه الناس وابنه بعد أما نحو أما علما فعالم أي مهما يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم علما هذا هو الحال وبعد خبر شبه به مبتدأه نحو زيد زهير شعرا هذا المبالغة زهير حال يا شيخ شعرا شعرا حال أو قرينة هو بأجل الدال على الكمال شيخ جاء زيد ضحكا هنا لأن الضحك ليس نوعا من شو اسمه الفعل جاء ليس نوعا من عمل جاء نعم إنه ما هو نوع من عامل وأما جاء زيد سرعة هذا نوع من عامل واضح هذه قواعد طيبة قواعد طيبة لذلك يشردون يشردون أنت الرجل علما أو قرينة إيش بأل هو بأل الدال على الكمال يسا أنت الرجل علما مبالغة قال هنا كمالية يعني مهما يكون من شيء يا أخي غير هذا لا غير كمان علما هو الحال هنا يا شيخ أرسلوا كلمة كاملة أو قولينا هو بأن الدال على الكمال أنت الرجل أي كامل رجولية العلم نعم فصلون وأصل صاحب الحال التعريف هيا خلصنا من قواعد الحال ودخلنا في قواعد صاحبه. انتبه يا عبد الرحمن. وأصل صاحب الحال التعريف ويقوع نكرة بمصور إذا كان المصور موجود، لأن يتقدم الحال عليه الحال أن يتقدم الحال على صاحبه. في الدار جالس الرجل في الأصل في الدار رجل جالس، وقوله مقول شاعر لمن يتم حسن طلبه وكأنه طلب. وين الحال هنا؟ اسمك أنت أنا سألت عبد الرحمن العوف وين؟ أعرب البيت لمن يتم حسن طلبه. ها لميتة جار مجرور متعلق بيش؟ تعلق لشيخ الطلب. إنا أنا سألتك على التعلق مرة وانت ما رضيت تجاوبك. أنا أجبتك ولكن ما تعرف، ولكن هذا كمان أجاب لك ابن مالي. أنا عندنا نعرف هذا يا أخي. خلينا أقول أستاذ هات يا عبد الرحمن العوف. ايوه جاره مجرور الشيخ متعلق بخبر مقدم. بخبر وين الخبر؟ لميت كائن او مستقر او استقر او هذا ما حكم هذا المتعلق من جهه الحذف؟ سلامات هذا واجب الشيخ، واجب الحذف. وين دليله؟ لا في واحد هناك يعلمه. ولكن أول كان رجل ولكن ترك خرج علي، والدكاترة اللي يدرسونه ماجستير يدرسونه عندي في البيت، هو صار، ولكن كاد أن يكون تمام إن شاء الله. هو تمام شنو رحمة هذا من الإجازة أسرع يا عبد الله. لمن يتم وحشا طلل قديم عفاه كل أسحم مستديم. موحشا هذا يا شيخ حال وين صاحب الحال؟ طلل ليس على ابوك مؤخر تالي الصبغ اللي طلل لك لا يستبغ ان يكون صاحب الحال. جاء يا شيخ هذا يا شيخ شبه الجملة ما قال لك هناك الا تقدم لان الحال تقدم على صاحبه. هذا من المصبغه مو شبه الجمله يعني. لا يعني المصبغ ان الحال تقدم على صاحبه. لا سطلني ماشي لا العوف الليله طيب جزاه الله خير. او يكون مخطوطا أو يكون الصاحب هذا مخصوص إما بوصف كقراءة بعضهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. وين الشاهد في الآية؟ كيف تكون مصدقا؟ كتاب هذا نكرة، الحال لا يكون نكرة في الغالب. يستبغى في الآية في هذه القراءة، وأما على قراءة مصدق، مصدق هذا صفة لكتاب، ولكن على قراءة النص مصدقا. مخصص بإيش؟ وين المخصص؟ أسرع يا أخي. وين المخصص؟ كتاب من عند الله هذا الصفة. الجر والمجرور هو صفة متعلق بما تعلق بالجار والمكائن. نعم، فخصيصة النكرة هذا كتاب هذا أسبق بوصفهما من عند الله، قوائل هذا الكتاب من عند الله. آخر هذا انتبهوا القواعد لازم من التطبيق إن كان ما يطبق الكتاب. نعم ما سبعين مصدقة للشهر حال وصدق الحال من الكتاب. تمام. وكذلك قول الشاعر انتبهوا: نزلت يا ربي نوحا، نزلت يا ربي نوحا مستجبت له في فلك ماخي في اليم مشحونا. هيا وكل واحد منكم هذا عشان نمشي على هذا. هيا الآن يعني عندك يا يا يا عم البيت هذا وين الشاهد فيه؟ وين الحال؟ وين الحال؟ مشحونا. وين صاحب الحال؟ لا في فولك. نعم في فولك. ناس وين صاحب الحال؟ وين مخصص المخصص؟ هو ماخر ماخر. صفة لمن؟ صفة لفولك. ليش قيل ماخر ماخر ولم يقل مواخر؟ لأن الفولك هذا تطلق على إيه؟ على الجمع وعلى المفرد. لأنه وصف بها. تفكر شوي. انتبه. يطلق على لا الصفة بمفرد. لأن الصفة هناك مفرد. نعم. ولذلك نوح واحدة. نعم. ولذلك قيل ماخر. ما قال. ما قيل مواخر. وأما في الآية الثانية وترى الفلك مواخرة. هناك جمع. ولذلك جمع الحال. الحال واجب موافقته مطابقته مع صاحبه. انتبه يا أخي أفهم القواعد. تمام. القواعد طيبة. واضح ولا؟ طيبة تمام. لا لازم هذا. الآن وكذا. تكون المطابقة من إفراد. ها؟ أه؟ أيوة. إيش أقول؟ المطابقة تكون في الإفراد. مع الحال في الإفراد والتذكير والتثناء والجمع. لا أنت يكون الحال جمع ويكون صاحبه مفرد. هذا ما يمكن في اللسان العربي. انتبه لازم المطابقة. نعم صاحب الحال. أخي أنت ما تعرف هذا. كيف درست القواعد ولا تعرف هذا؟ هيا اسمع اسمع. وليس منه اسمع. ابن هشام قال لكم: وليس منه في فيها نفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا. لا ابن عقيل شاف أنه تخصيص بالوقت. هذا رجح الأعلم يا عقيل. يعني قال وليس منه من الصفة المخصص بالصفة قوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا خلافا للناظم والجنين. أسمع أسمع يا أخي انتبه انتبه.